قال مالك: ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة. قال مالك: لا، هذا لازم له، أي هذا العقد على تلك الصفات لازم. وفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز. العقد اللازم هو ما لا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا برضا الآخر، كعقود المعاوضة، البيع والشراء والإجارة والتعهد والكفالة، كل هذه ليس فيها اختيار، بخلاف العقود التي هي لأحدهما أن يفسخ من جانب واحد دون إذن الطرف الثاني. كالوكيل، وكلت إنسانا، صار بينكما عقد الوكالة، كل من الطرفين من حقه أن يفسخ العقد دون رضا الآخر، إلا إذا كانت هناك مفاسد أو مصالح. فالموكل له أن يقول: عزلت وكيلي. والوكيل له أن يقول: رددت الوكالة. إلا إذا كان الوكيل قد باشر عملا لموكله، وفي أثناء مباشرة هذا العمل فلا يحق للوكيل أن يعزل نفسه حتى يوفي العمل لموكله. وكلت إنسانا يشتري لك باخرة خشب أو اسمين، وجاءت في أثناء عرض البحر، أنت وكيل وجئت بالباخرة، هل لك أن تقول: عزلت نفسي، سحبت وكالتي، لا علاقة لي بموكلي؟ المال هذا في يد من؟ في يدك أنت وأنت وكيل. وصل البضاعة إلى صاحبها ومع السلامة. وهكذا عقود الهبة، لكل منهما أن يرد الهبة ولكل منهم أن يمضيها. إذن هناك عقود من حقها اللزوم يلتزم كل منها. الشراكة، لكل من الشريكين حق أن يعزل نفسه أو أن يفسخ عقد الشراكة، لكن عليه ما يترتب على هذا الفسخ. إذا كانوا اشتركوا في الصيد أو اشتركوا في مصنع أو اشتركوا في كذا، تعال يا فلان أريد أن أفسخ الشراكة، من حقه أن يقول ذلك، نتحاسب. إلا إذا كان في ظرف لا يمكن عزل الشراكة فيه لمضرة تقع على الآخر. إذن قول مالك: فإن هذا لازم له، أي من عقود اللزوم التي لا يحق لأحد الطرفين أن يفسخه دون رضا الآخر، فلا خيار له. سيأتي باب الخيار بعد هذا الباب. الخيار هو النظر بما يكون فيه الخير بين المتخايرين. والخيار في البيع هو أن يشترط أحد المتعاقدين خيارا معينا. أبيعك هذا الكتاب، اشتريت، ولكن لي الخيار 3 أيام، أروح البيت وأفتش في صفحاته، لعله هذا طباعة هذه الأيام مصورة، صفحة بيضاء، صفحة غير سليمة، الفهارس غير منتظمة، فله حق في ذلك. وبعد 3 أيام إن جاء بالكتاب فله حق الفسخ لأنه اشترط الخيار. وإذا لم يأتي بالكتاب في نهاية الأيام 3 معناها أنه أمضى البيع. وهكذا ولكل سلعة أمدها. وكذلك قد يكون الخيار للبائع: أبيعك بشرط الخيار لي 3 أيام، أبحث عن نسخة أخرى، فإن وجدت نسخة أخرى لي أمضيت البيع معك، وإن لم أجد فلا أفرط في نسختي. إذن قد يكون الخيار من المشتري، وقد يكون الخيار من البائع، وقد لا يكون مشروطا بينهما. اشترى السلعة على صفة معينة، ثم بعد أن أخذها وكشف أمرها وجدها مغايرة لتلك الصفة، اشترى سلعة على انها سليمة من كل العيوب، اشترى سيارة على انها سليمة وخالية من العيوب، بعد ان ركبها ومشى بها ما يمشى بمثلها عادة اكتشف فيها عيوبا، سواء في اصولها او في جوانب من جوانبها، فيرجع الى البائع ويقول بعتني سيارة سليمة وهذه بها عيوب ما هو كذا وكذا. ان صح وجود العيب وقت العقد يكون البائع قد دلس، فهذا يسمى خيار العيب. المشتري بالخيار هنا، البائع لا خيار له، والمشتري بالخيار ان شاء امسك السلعة بعيبها بالثمن الاول، وان شاء ردها واخذ الثمن، وان شاء امسكها وطالب في قيمة هذا العيب من ذاك الثمن الذي دفعه، فيكون الخيار للمشتري. وهنا المشتري لزمه العقد ولا خيار له من انواع الخيار في البيع والشراء ما دام المبيع مطابقا للبرنامج. اما اذا وجده مختلف او وجده مطابق لكنه معيب، حينئذ فرأى جديد المخالفة او العيب فيعطيه حق الفسخ وله الخيار في ذلك، والله تعالى اعلم.